الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فحي هلا بكم أيها الإخوة الكرام، ومرحبا، وجزا الله شيخنا وأستاذنا العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على هذه الزيارة المباركة. وموضوع هذه الليلة من الموضوعات التي ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم ودراية بها، فإن الله عز وجل علق فلاح الإنسان على تزكية نفسه، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولا يذوق عبد طعم الإيمان إلا إذا زكى نفسه، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. ذكر الثالثة فقال: وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. بل إن القرآن العظيم يؤكد أن إحدى المهام العظمى التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها أن يزكي هذه الأمة أفرادا وأمما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمع هذا الموضوع ومع القواعد الأساسية في تزكية النفس، يكون حديث أستاذنا فضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يثقل بهذه الكلمات التي نسمعها منه ميزان حسناته يوم القيامة. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الطيبون، غاية الإسلام في الأرض هو إيجاد المسلم الصالح، العبد الصالح. هذا هو هدف الرسالات، هدف رسالات الله تبارك وتعالى، والغاية التي من أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، أن يوجد العبد الصالح المؤمن. هذا العبد الصالح المؤهل لدخول الجنة قد وصفه الله تبارك وتعالى بصفات، كل صفات الخير. قال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات

الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم وجه الله بعد ذلك الخطاب إلى الكفار فقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزام العذاب. إذا نظرت في هذه الآيات كلها تجد أن الله تبارك وتعالى علق دخول الجنة على مواصفات للعبد المؤمن. هذه المواصفات عندما نجمع هذه الصفات نجد أنها صفات أخلاقية، ناس تخلقوا بالأخلاق الكريمة العظيمة مع إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى ثم مع كل المخلوقات بالأخلاق الجميلة العظيمة المواصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فعباد الرحمن الذين يعني شرفوا بالانتساب إلى الله تبارك وتعالى هم متواضعون مبتعدون عن السفاسف، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مقتصدون خائفون من الله تبارك وتعالى بعيدون عن كل أنواع الإجرام من قتل النفس ومن الزنا ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم على ما دون ذلك من قول الزور وحضور مجالس اللهو، فتجد مواصفات أخلاقية. في المقابل تجد أن الله تبارك وتعالى وصف أعداءه بكل الصفات الذميمة، فهم مجرمون كفار، هم الكافرون والمجرمون والفاسقون والظالمون. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وصفهم بالكفر، الكفر خلق، لأن الكفر جهل وإنكار للحق وتغطية له، وصفهم بالفسق لأن الفسق خروج عن الطريق وعن الطاعة، وصفهم بالإجرام لأن الإجرام هو فعل الجرم. ثم بكل الصفات الذميمة المحصلة أن الإسلام رسالة أخلاقية، رسالة هدفها إيجاد الخلق الكامل. قول النبي إنما بالحصر بعث لأتمم صالح الأخلاق. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القراءة وسيلة، قراءة آيات الله تبارك وتعالى وسيلة، والنهاية الغاية تزكية، والتعليم للتزكية، لأنه ليس مجرد تعليم للتعليم للمعرفة وإنما تعليم للامتثال. ثم قد بين الله تبارك وتعالى وأقسم على هذه الحقيقة أقسام متوالية في القرآن. سورة هذا موضوعها، على أن المفلح هو الذي قد تزكى وزكى نفسه. قال جل وعلا: والشمس قسم وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أقسام كلها. ثم المقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح والفوز بالمطلوب الأكبر. يقسم الله تبارك وتعالى هذه الأقسام المتوالية بهذه المخلوقات، وقسم الله بمخلوقاته معظما نفسه سبحانه وتعالى، فإن الذي خلق العظيم عظيم ولا بد أن يكون أعظم منه، فالله أعظم مخلوقاته. فالشمس كائن عظيم جدا يقسم الله تبارك وتعالى بها تعظيما لذاته سبحانه وتعالى، ويقسم بضحاها، يقسم بالقمر، يقسم بهذه الأقسام كلها. ثم على حقيقة ويقول جل وعلا بعد هذه الأقسام والأجمال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والخيبة هو الخسار، ولا خيبة أعظم من خيبة الكافر. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وموضوعنا في هذه الليلة: كيف نصل إلى هذه الغاية والهدف؟ كيف نزكي أنفسنا؟ وكيف نصل إلى زكاة النفس؟ ما دام أن هذا هو الهدف، وأنه لا دخول للجنة إلا نفس زكية طاهرة، نفس بهالمواصفات مسلمة مؤمنة تتصف بهذه المواصفات التي قال الله فيها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فشلون السؤال، شلون نصل إلى هذا الوصف ونتصف بهذه الصفات التي بين الله تبارك وتعالى أن دخول الجنة ووراثتها بها؟ قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال النبي: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. مسلمة بهذه المواصفات. كيف؟ موضوع عن بعض القواعد التي إذا اتبعناها إن شاء الله نصل إلى هذا الهدف وهذا المستوى الذي يراد. أول قاعدة يا إخوة هو التعلق بالثواب. وأقصد من التعلق بالثواب أن يكون الدافع والحاس على فعل الخير واكتساب هذه الفضائل هو ما رتب الله تبارك وتعالى عليه من الثواب والمثوبة. باب الخير باب واسع، هي كل شعب الإيمان، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بضع وسبعون باب من أبواب الخير. كل باب منه الله تبارك وتعالى ربطه بالثواب، تفعل فيه ثواب. فإذا قلت لا إله إلا الله هذا أعظم الذكر، وإذا حققتها بالقلب هذا مفتاح الجنة، ولا دخول الجنة إلا بهذا المفتاح. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وهي أعظم كلمة، وكلما قلتها ذاكرا كلما رتب لك أجر ومثوبة. وهكذا كل شعب الإيمان، ما لا توجد شعبة من الشعب إلا وترتب عليها ثوابها وجزاؤها. أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، فيها أجر عظيم. يخبر النبي صورة من صور الأجر على هذا العمل الذي قد يكون يسير. يقول النبي: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصنا من شوك، فقال: لو نزلت فنحيته عن طريق المسلمين. فنزل فنحاه فشكر الله له فغفر له. عمل قليل لكنه احتف به أمور تجعله عمل عظيم، منها زكاة نفس هذا الإنسان الذي كان راكب. والإنسان إذا كان راكب فيه كلفة في النزول، يعني فيه تكلف، فأسقط هذه الكلفة ونزل. ثم رغبته في نفع غيره، هذا شيء ما هو مشي، ممكن الشفاف غصر شوقي مشي، لكن أراد أن ينفع به غيره من المسلمين. قال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فأراد نفع الغير. ثم ابتغى الثواب من الله تبارك وتعالى، ثم يبدو أنه لم يكن ثمة أحد يرى، فكان مخلصا في عمله هذا لله. فلما نزل وفعل هذا الفعل، الله تبارك وتعالى شكر له هذا العمل وأراد يعطيه جائزة عظيمة جدا على هذا، فغفر له. قد يكون لهذا من الذنوب العظام الكثيرة، ولكن بهذا العمل القليل الله تبارك وتعالى غفر له. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وجه طلق. المعروف، أصل المعروف اسم جامع لكل ما عرفنا الله تبارك وتعالى به وفطر عليه قلوب أهل الإيمان وأهل الطاعة، تعرفه ولا تنكره ولا تشمئز منه. وكل شعب الإيمان من المعروف. السلام شعبة، يعني لما تقول واحد السلام عليكم شعبة من شعب الإيمان هذا السلام، وفيها أجر. يخبر النبي إن المؤمن إذا سلم مسلم، إذا سلم على أخيه المسلم فقال السلام عليكم 10 حسنات، لأن الحسنة بـ10. فإذا قال ورحمة الله زاد فـ20، إذا قال وبركاته فـ30. فإذا صافح، المصافحة من تمام السلام. يقول النبي: تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. ربط النبي صلوات الله وسلامه عليه المثوبة بالعمل. فالمعروف، الرسول يقول: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة بمعنى أجر، صدقة هنا بمعنى أجر، لأن هذا قد جاء من سؤال الصحابة فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى. فقال لهم النبي: وما ذاك؟ شلون يعني؟ شلون الأغنياء هم اللي أخذوا الجنة؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي: أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني ربنا ما جعل لكم باب للصدقة؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وحملك الرجل على دابته صدقة، وحملك متاعه إليه يعني هو على دابته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، مسكوا بقى القضية الأخيرة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فأصبح باب الأجر باب عظيم جدا، باب واسع، تسبيح، كل أنواع الذكر، أمر بمعروف، نهي عن منكر، مساعدة أي مسلم، واحد ما قادر يركب دابته عنده عليها متاعه تحته هو راكب الدابة، شلت المتاع وناولته، أمر غير مكلف فيه أجر. حتى قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة. فقول النبي كل معروف صدقة، يعني كل معروف، كل أمر من الأمور التي عرفها الله لنا وشرعها سبحانه وتعالى من فعلها له أجر. فقال النبي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيها كلفة، إذا ابتسمت لأخيك المسلم فيها كلفة، هتحمل يعني على ظهرك شيء؟ ما في حمل شيء، سهل، ليس فيها كلفة. يقولون إن الأطباء أن الإنسان في الابتسامة يحرك عضلتين فقط، تحرك عضلتين، لكن إذا قطبت الجبين وقطبت الوجه تحرك 46 عضلة. يا أخي خليها سهلة، حرك عضلتين وخذ أجر فقط. فقابل أخاك المسلم بإشراقة وجه، هذا في أجر، وكذلك في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وكان من متأخر يعني من الصحابة الذي تأخر الإسلام أكثر من 10، قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم لي. يقول ما عمري شفت الرسول إلا ابتسم لي سلم عليه، هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول قاعدة في اكتساب الفضائل وتزكية النفس أن تتعلق بالثواب. شو اللي يدفعك؟ ما الذي يدفعك إلى العمل؟ ثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليه، فيجعلك أولا تفعل السهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا شيء ما في كل فرصة، يقول ما في كل، ما أحد شيء تروح شيء تعب، ده أمر لا يكلف، ما هو مكلف. إذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقل ميزانك، امتلأ ميزانك حسنات ثقيلتان في الميزان. وبين النبي هذا الثقل، فقال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. انظر الرسول يحببنا في الذكر، وهو أمر سهل خفيف لا مؤنة فيه لا كلفة فيه، ويربطه بالثواب. انظر ما فيه يا عبد الله من الثواب، ويقول من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان كعدل 10 رقاب، كعدل من أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جاء به، أي من الثواب، إلا رجل عمل بمثل عمله أو زاد. عظيم، أمر عظيم، ثواب عظيم على الذكر وشيء سهل. فالارتباط بالثواب يدفعك لفعل السهل، وكذلك يدفعك لفعل الصعب. الدين فيه أشياء شاقة، وذلك أنه ضد هوى النفوس، فالقيام لصلاة الفجر والانتظار لصلاة العشاء وإن تأخرت والجهاد في سبيل الله وبذل المال والأمر بالمعروف وتحمل أذى الكفار والصبر على البلاء والصبر، هذه أمور تحتاج إلى كلفة، فيها مشقة، فيها تحمل. ما الذي يجعل المؤمن يتحمل هذا؟ الثواب. إذا تعلق بالثواب يسهل عليها، يصبح هذا الشيء الصعب سهل. لماذا يندفع المؤمن يروح يدخل إلى صف الكفار يحاربهم حتى يموت؟ ليه المؤمن بالثواب؟ هذا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي يتكلم في يوم بدر ويقول والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة، قال لهم اليوم لقاتل الكفار هذول ويقتلوه وهو مقبل وليس مدبر، ما يقتل هو من مهزوم وإنما مقبل إلا دخل الجنة. فقال يا رسول الله ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، بس هذا اللي بيني وبين الجنة؟ فقال النبي نعم. دور مخباته عنده تمر كما جيس من مخليه، فأخذ التمر وقطه. قال إنها لحياة طويلة لو عشت حتى آكل ثمراتي هذا. قال لو أنا حظل عايش حتى خلص التمر هذا حياة طويلة. ألقى تمره وانطلق إلى صف الكفار فقاتلهم حتى ضل. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحكي عن خاله أنس بن النضر أنه لما وقف في يوم أحد وجاءت يعني الكرة أصبحت للكفار بعد أن ترك الرماة أماكنهم وهزم المسلمون ووقع أول الجيش يعني من المؤمنين رجع للآخر وبدأت المسلمين يختلط صفهم بصف الكفار ويصيح فيهم الشيطان مات محمد، فيقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول لقيني أنس بن النضر وأنا فار، فقال له تعال أي سعد إلى أي وين رايح؟ فقال قتل رسول الله ومات رسول الله. فقال له وما تفعل بحياتي بعده؟ قال له ايش تسوي الحياة بعد النبي؟ إذا كان رسول مات ايش تبقى حل الحياة بعد النبي قيمة؟ قال له وما تفعل بحياتي بعده؟ أنا قيمة الحياة بعده. ثم قال له الجنة، الجنة يا سعد والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال له أنا شم ريحة الجنة من دون أحد. ثم يقول يتفعل. ثم استقبل يعني الكفار فقاتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك يقول لم يعرفه أحد منا إلا أخته عرفته ببنان، وذلك أنه قتل. يقول وجدنا فيه 84 ضربة ما بين ضربة السيف وطعنة رمح، وبعد ذلك طبعا كان فيه مثلة في, في, في, في القتلة. يقول ما عرفه أحد من تمثيل به إلا أخته، أخت أنس بن النضر عرفته بالبنان، عرف في أصبع له مميزة فعرفت يعني جثمانه به. فالذي جعل هؤلاء المؤمنون يتركون أرواحهم اللي هي أغلى ما يملك الإنسان الثواب، تعلق بالثواب، تعلق بالجنة، ما عند الله تبارك وتعالى، يريد أن ينال الشهادة، ما عند الله تبارك وتعالى. الخلاصة في هذه القاعدة أن التعلق بالثواب يسهل الصعب، الأمر الصعب بذل مال، بذل نفس، صبر على مكروه، ثواب. فيه أحب إليك من عينيك، ها؟ أحب شيء. واحد قال بده ياخذ عينيك، لكن إذا قيل لك يعني تنال الجنة بفقد عينين، اي والله لا شك أن هذا شيء عظيم. في الحديث الصحيح: من ابتليته بفقد حبيبتي فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. شوف انظر كيف تعلق تعليق الثواب على كلام الله عز وجل، حتى ربنا يعني كيف المؤمن يصبر على هذا الأمر العظيم. تروع عينين، العمل شيء صعب ومصيبة كبيرة، لكن هذا فقد الابن، الابن فلذة الكم، يمكن الإنسان يتمنى يموت ابنه ما يموت، لكن انظر الصبر على هذا، من ابتلي بهذا فصبر. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة وقد عادوا بعد أن يعني قبضوا ابن لعبد مؤمن، يقول لهم: أقبضتم فلذة كبد عبدي؟ يعني هذا أمره. قال: وما قال؟ يقول لهم الله: وما قال؟ قال: حمدك واسترجع. يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. التعلق بالثواب يجعل الأمر الصعب المر سهل على النفس، فيحول المؤمن إلى الصبر، ثم من الصبر إلى الرضا. فيه مرارة أكثر من أن يظلمك ظالم وينال منك من عرضك من مالك من دمك. ماذا لو كنت قادر على أن ترد له الصاع كما يقال بالصاع؟ هذا في الدين جائز، في الدين يجوز، وجزاء السيئة سيئة مثلها. لكن فكيف إذا الإنسان يصبر على المظلمة ويقابل من أساء إليه بالعفو ثم الإحسان؟ هذا شيء صعب مر، لكن هذا المر بالثواب يصبح سهل. سهل. الله يقول: وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله. تبي تاخذ حقك بيدك ولا ربنا سبحانه وتعالى يكافئك ويعطيك من عنده هو؟ اللي ميت لا والله، هذه مكافأة الرب، مكافأة الرب أحسن. أما هذا اللي حافظ حق بيدي سبني حشتمه وخلاص انتهى الإشكال، ما لي شيء لا لي ولا علي إذا أنا ما زدت، لكن راح. لكن إذا أنا صبرت على هذا أجر، أجرك عندي. يقول الله عز وجل: هذا الذي صبر وعزم أجرك عندي. عندي. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحد له نصيب كبير عند الله تبارك وتعالى، حظ عظيم من هذا الخلق، وحظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى. لذلك وجدنا مثلا طبعا الأنبياء صفة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نبي انتقم لنفسه قط؟ عمره ما انتقم، ما سبوا شتموا وقعوا في عرضه حتى من ناس من أهل ممن كانوا يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله. جاءه الذي قال له: اعدل يا محمد فوالله إذا كسوت ما ربيه الله. جاءه الذي قال له: إن رجعني من يتري أخرجن الأعز من الأذى. هذا كثير، ما لكن من تقم لنفسه قد صلوات وسلم، ولا غضب لنفسه قد. وكان كما وصفه الله تبارك وتعالى في التوراة كما هو الحديث أن الله تبارك وتعالى أنزل وصفه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فهذا وصف النبي، لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكان النبي يحب أن يكون الأماثل هكذا. ففي الحديث الصحيح أن النبي كان في مجلس وكان أبو بكر موجود، ثم جاء رجل فبدأ يسب أبا بكر، أحضر النبي وأبو بكر ساكت، النبي كان ساكت سبه. ثم بعد ذلك لما رأى أبو بكر عن النبي ساكت قام أبو بكر ورد عليه، فقام النبي مغضبا وترك المجلس ودخل بيته. فجاء أبو بكر يعتذر وقال: يا رسول الله، يعني هذا سبني وشتمني وعديم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ملك يرد علي حتى رددت عليه. قال له: ربنا كان مقيد ملك يرد على هذا الذي يعني يسبك، لحد ما انت توليت الرد عن نفسك ترك الملك هذا. وكان النبي يحب لمثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون في القمة، في القمة. ولذلك كان مما أخذ عليه مع من أخذ من خيار الصحابة أمور فوق من أعالي الأخلاق، منها ألا يسألون الناس شيئا، ما يسأل أحد شيئا. ليه؟ لأن سؤال يعني الناس فيما يقدرون عليه أمر جائز، كما يقول أنس: فكان أحدهم إذا وقع الصوت من يده وهو على بعيره يقفز فيأخذه ثم يصعد، ولا يسأل يعني من يعني بجواره أن يناوله إياه، ما يقول لي والله طاحت عصاتي أعطيني إياها، ما يقول له كذا، هو يسقط من بعيره يأخذ عصاته ويطلع مرة ثانية، علما أن هذا في هذا كلفة على الراكب البعير، وليس في كلفة على الواقف، ما في كلفة عليه، خذوا عصاية وناولها لهذا. ومع هذا ما كان يسأل، لأنه مما أخذ عليه ألا يسأل الناس شيء. الشاهد أن التعلق بالثواب يجعل الصعب سهل. فأول قاعدة تربيك على الخلق أن تتعلق بالثواب. شفت اللي أخذ طعام اللي في حاجة إليه وطعام زوجته وأولاده وأعطاه للضيف، ليش اللي حمله على هذا؟ شنو اللي حمله؟ أمر في ذات الصعوبة هذا. يجيني ضيف، أولادي ما عندي لطعام يكفي أولادي وهم يبكون، ثم أخذ هذا الطعام وأعطيه للضيف وأترك أولادي يبكون طول الليل، هذا أمر في غاية الكلفة وفي غاية الصعوبة. لكن هم كما قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بما صبروا جنة وحرير. سكينة فيها تعرف. التعلق بالثواب هذه واحدة. القاعدة الثانية هي القاعدة المقابلة بالخوف من العقوبة. الإيمان شعب كما سمعنا، كل معروف صدق. الكفر شعب، وكل المعاصي، كل المعاصي من شعب الكفر. لكن فيه معصية تخرج من الإيمان كله، وفيه معاصي دون ذلك، وهذه كثيرة لا تكاد تنحصر لأنها ظلمات، والظلمات كثيرة. كل معصية لها عقوبة. الغمزة، اللمزة، حبة، تطفيف حبة، كذبة صغيرة، الرسول يقول نظرت في سيئات أمتي فوجدت منها النخامة في المسجد لا تدفن. مسجد ترابي واحد يتنخم فيه ولا يدفن هذه ديت فهذه موجودة محسوبة. وأما إذا كانت في القبلة فهذه من الكبائر، كما رأى النبي نخامة في جدار المسجد فغضب غضبا شديدا وأخذ حصاة فحكها وقال إن الله يمقت على هذا. العقوبة، العقوبة عند الله تبارك وتعالى ليست كالعقوبات التي نعهدها في الدنيا، هذا أرجو أن نفهمه تمام. يعني العقوبات في الدنيا شلون تتعاقب؟ تنقلب جلب، تنسجن، تتعذب، يعلقوك من رجليك، يضربوك، تنضرب حتى الموت، تمنع عنك الماء الطعام حتى تموت، يوضع القيود في يديك في رجليك، هذا كله لا يمكن أن يقارن بعقوبة الرب جل وعلا. هذا ما يسوي شيء. عذاب الرب وعقوبته على الذنب شيء عظيم، سواء كان يا إخوة الصغائر ولا الكبائر. هل هناك سجن في الدنيا مثل القبر؟ فيه مهما كان إلا لابد يعمل لك طاقة تشم منها هواء، أحسن بعدين تختنك تموت، هما ما يبغوا تموت. يقدر يحمي عليك الزنزانة التي أنت فيها نار ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ممكن يعذبوك بالنار، يطفو يعني شيء من النار في جسمك كذا كذا، لسعة بالكهرباء لمدة ثانية ثانيتين، لكن أن تشتعل عليك النار هذه يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام، تبقى في هذا المكان تصرخ لا أحد يجيرك، مهما كنت في أي سجن في أي عذاب يمكن يسمحوا لأهلك تيجي رسالة تجي واحد يبكي عليك. فصير يخبر عن عذاب، بعض عذاب يعني عصاة المؤمنين، فمر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. هذا من صغار الذنوب، لكن انظر العذاب. ثم أخذ النبي جريدة فشقها باثنتين وغرس كل شق على قبر وقال لعله أن يخفف عنهما من العذاب ما لم تيبسا. الفترة فقط، فترة الجريدة ما تبقى يعني حية خضراء. عذاب شديد، هذا أمر عظيم، شيء شديد. عذاب لما نشوف عذاب لي يعني عصاة أهل الإيمان، يقول النبي ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، ما من لتأكيد النفس يعني كل واحد، ما من صاحب كنز، الكنز مال مكتنز ما يؤدي زكاته، ذهب وفضة، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أطلع يتبعه في المحشر، يركض وراه يقول له تعال تعال خذ كنزك، ويرى كنزه داخل جوف هذا الثعبان فيركض وراه في المحشر يقول تعال كنزك موجود هنا لا بد تأخذ. يقول النبي فلا يجد بد من أن يأتيه، ما له بد إلا ما يجد الثعبان هذا، فإذا أدخل ثم يمثل له كنز داخل جوف الثعبان هذا فيضع يده فيه فيقدمه عليه. ويظل على هذا النحو 50,000 سنة. قال النبي: ما من صاحب كنز، كذلك صورة أخرى من صور العذاب مع هذا، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مزل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بليه زمتين، يعني طبعا هذا يمسكه من شدقين ويقول له: أنا مالك، أنا كنز، أنا مالك الذي دخرته، أنا كنز، هذا عذاب. ويقول في الحديث الآخر: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة يعذب لأنه لم يخرج مقدار الزكاة الذي كان ميسر، هذا زائد عن الحد، لأن الزكاة إنما تؤخذ من الفاضل من الزهد، واحد عنده مال ومضى عليه حول ولم يستخدمه في شيء فبيخرج منه ربع العشر، 2.5%، واحد نسبة 1:40، من كل 40 درهم درهم واحد. ومع ذلك قد يكون هو ادخر وما انتفع فيه أيضا، يعني يمكن يموت ويتركه ومع ذلك يعذب هذا العذاب. وقد يكون هذا من أهل الصلاة ومن أهل الصوم ومن أهل الحج، لكنه لما لم يؤدي هذا الفريضة كان هذا عذاب. وقول النبي: ما من صاحب كنز، يدل على أن كل صاحب كنز هذا معاذ. وهكذا دا عقوبة لبعض عقوبات المؤمن، المؤمنين، عصاة المؤمنين، فكيف عقوبة الكافر؟ هذا أمر يفوق الوصف، حذر الله تبارك وتعالى من هذا، وقال: إنه من يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت موت يرتاح ولا يحيى حياة تنفع، وإن كان هذا الموت الله يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، يأتيه الموت من كل مكان في النار، ماء حميم يشربه، والماء هذا مو ماء يعني رقيق كمائنا، هذا الماء كالمهل، المهل هو كل معدن مذاب، وهذا يشربه فيقطع أمعاء. طب ما هو المهل هذا يعني واحد يأخذ معدن مذاب كمية رصاص مثلا مذابة، إذا أخذها مات لساعة بنفس الدقيقة بيموت، لكن هناك لا، يأخذه ويقطع أمعاءه ولا يموت، فالموت يجيه من هنا بس ما يموت. ويشرب كما قال الله تبارك وتعالى: يشرب يعب منه شرب شرب شرب شرب شرب، فشاربون شرب الهيم، الهيم جمع هيماء، وهي الناقة التي يصيبها حرارة الجوف، ده تشرب تشرب تشرب الماء ولا ترتوي. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يقول الرب جل وعلا: يطوفون بينها وبين حميمها، يركض إلى الماء يظن ينفعه فيضر أكثر، ثم يركض من عذاب النار، من عذاب الماء إلى عذاب النار، ومن عذاب النار إلى الماء، ومن يظل راكضا بين هذا وهذا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا لا قلت ليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، فبلا تقول لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فيقتل يعني بالسب وبالتقريع والتأنيب، وهذه هذا فليذوقوه حميم وغساق، حميم الماء الحار والغساق عياذا بالله قال عصارة أهل النار، والنبي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، فلو أن قطرة من الزقوم قطرة قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، تتلف الأرض، تصبح الأرض غير صالحة للسكنة بقطرة واحدة. فكيف بمن هي طعامه وشرابه؟ كيف بمن طعامه وشرابه من هذا عياذا بالله؟ إذن لا مقارنة، كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من أعظم ما يزكي النفس الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة، بل إن المؤمن يسمى بالتقي، والتقي هو الخائف، هو الخائف من الله تبارك وتعالى. بل أعلى منازل أهل الإيمان اللي هم الأتقياء لأنهم هم خائفين. إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. متقين الخائف من الله تبارك، الذين خافوا الله تبارك وتعالى واتقوا عقابه واتقوا سخطه. والله يحذر، مش يحذر الكفار فقط، حذر الكفار والمؤمنين، حذر أهل الإيمان من عقوبته، فيقول واتقوني يا أولي الألباب، ويقول ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، آيتين في القرآن، يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. عقوبة. فتش متاع أحد في المهاجرين فوجد معه دينار، فقال النبي كيف من الأمر؟ وجاء واحد فتش متاع وجد دينارين فقال كيتان. وجاء رجل بعد الغزو لما قال النبي، لما قالوا هنيئا يا رسول الله هذا عبدك مدعم، هنيئا له الشهادة يا رسول الله، عبد أهدي إلى النبي وقام على ثقل النبي وكان النبي في الغزوة، ثم أتاه سهم فقتل، لسه ما لسه في الإسلام وقت، فقالوا هنيئا له يا رسول الله دخل الجنة، فقال لا، فقال النبي لا والذي نفسي بيده لقد رأيته في النار ببردة غلها قبل، ففجع الصحابة وركضوا يشوفوا متاعه، فتشوا متاع هذا فوجدوا فيه بردة لا تساوي 4 دراهم، قال وجدنا فيه بردة لا تساوي 4 دراهم، احترق بالنار وهو شهيد، مقتول شهيد وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة غزوة. فلما رأى المسلمون هذا فزعوا، وجاء واحد جاء في شراك، شراك نعل سير جلد صغير، وقال يا رسول الله أخذت هذا، قال هذا أنا أخذته قبل يعني قبل القسمة من باب أنه شيء يعني من الأشياء الحقيرة التي يديه، فقال النبي شراكه من النار. وجاء رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من نار، شراك قطعة جلد قال من نار. فأعظم ما يجعل المؤمن يبتعد عن كل هذه القاذورات وكل المعاصي قاذورات هو الخوف من العقوبة، خوف الله سبحانه وتعالى، لأن كل واحدة من هذه مهما كانت الذنب صغير كبير يعقوب، كل ذنب ارتبط بعقوبة، كما أن كل معروف صدقة فكل ذنب فيه، ما في شيء ولو صغير. ما قال النبي نظرت في ذنوب أمتي، شفت الذنوب، شاف الذنوب شنو أمتي، هم ذو الأمة الإجابة، يقول فوجدت منها النخامة، يعني تكون في المسجد لا تدفن، كتبت على الصحف. فالخوف من العقوبة القاعدة الثالثة من القواعد التي تجعل الإنسان يتزكى ويزكي نفسه هو التمرين الدائم. الأخلاق إسلام أخلاق، الرسالة الإسلامية رسالة أخلاقية، فالخشوع والصبر والقنوت والصدقة، تصدق بيوم وليلة تصير متصدق؟ ها لما تتعلم، تعلم تصدق مرة واثنين وكذا وكذا حتكون مصدق. الصدق تكون صادق بيوم وليلة؟ ها لابد من تمرين، ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وما يصير صديق الا بعد تحري الصدق والسائفي. حليم الحلم، الحلم هذا هو درس، تتعلم درس عن الحلم وتصير حليم؟ لا، ما تصير حليم بدرس، وانما الدرس يعلمك ايش معنى الحلم، لكن لا تكون حليما الا بممارسه وبعملها. ومنه قال النبي انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، مش بالتعلم، الحلم مو بالتعلم، الحلم بالتحلم. فالتزكية تزكية النفس تحتاج إلى مرار وتدريب وعمل دائم حتى يكتسب. المؤمن هذه الفضائل وهذه الأخلاق، كيف يكون مؤمن؟ يخاف الله، تقي، بار، محسن، صادق، متصدق، يراقب الله عز وجل، عادل في قوله في عمله. هذا بالعبادة التمرين، من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، لابد من العبور من هنا إلى هنا إلى هنا. لما جاء الأعراب قالوا يا رسول الله آمنا، فقال له لا، الإيمان ده درجة ثانية، أول إسلام بعدين إيمان بعدين إحسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنبي بيّن شلون الكريم والبخيل، شخص صار كريم شخص صار بخيل في الممارسة، اللي مارس البخل يصير بخيل واللي مارس الكرم يصير كريم. قال النبي مثل المؤمن والمتصدق كمثل رجلين على كل منهما جبة من حديد إلى ترقوته، لابس جبة من حديد لحد يمين. لما يكون واحد لابس جبة حديد قيد حديد من الرقبة إلى الترقوة ورابط يعني اليد، يد ما يقدر يتحرك، يقول النبي فأما السخي أو الكريم كلما أنفق نفقة اتسعت عليه، كل ما يجي ينفق نفقة تقوم الجبة دي تتسع عليه حتى تصبح سابقة، فخلاص سهل بعد يدخل يده وينفق ديت، لأن الجبة التي لبسها هذه استسعد عليه وأصبحت مثل يعني جبة الزرد هذه التي لا كلفة في الحركة في داخلها. وأما البخيل فكلما أراد أن ينفق نفقة ضاقت عليه، ينفق نفقة تضيق عليه لأنه يحب ينفق نفقة، لكن يقول للشيطان لا لا لا وين تروح، ترك أولادك، ترك كذا، ترك كذا، هذا أحسن، يمكن هذا اللي أنت تعطيه أفضل منك، وهذا يا أخي اللي يعوز بيتك يحرم عن الجامع، أنت وين رايح فيها؟ هيقوم يبطل فلما يبطل خلاص رجع إليه، فتيجي هذه تشد عليه مرة ثانية، يحاول يهم ما يطلع، تشد عليه مرة ثانية خلاص حتى يصبح فيها القالب الحديد. فهذا الخلق، إذا مارس المؤمن أعمال هذه الأخلاق مارسها خلاص تسهل عليه بعد ذلك، يصبح المؤمن خلاص يصبح الكرم خلاص كأنها تجيب. وأما البخيل إذا مارس هذا خلاص، الصدق والكذب، واحد يمارس الصدق ويقول الصدق ويتحرى خلاص يصبح الصدق طبيعة، لو جاء يكذب ما يقدر ما يستطيع يكذب، ثلاثة يقف عنده أصبح خلاص خلق من أخلاقي ثابت راسخ فيه. وأما الكذب يبدأ الأول بكذب حتى خلاص يصبح كذاب، ولو أراد أن يقول الصدق ما يستطيع وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالممارسة لابد من الممارسة، تمارس الصلاة تكون في الأول فيها كلفة على المؤمن، لكن إذا مارس الصلاة صلى وصلى تصبح الصلاة حياته خشوعه. لكن المنافق اللي يروح بكلفة ويكره الصلاة يكرهها اليوم، ثاني مرة تصير الكراهة أكثر، يصير الكراهة أشد، الكراهة أشد، لما يكره سرقة، سرقة اللص الكبير صاحب العصابة الكبيرة يبدأ بإيه هذا؟ يبدأ بشيء صغير، يبدأ بشيء صغير وبعدين يطلع خلاص، يطلع بعدين مختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. قال أهل العلم معنى يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة أقل من ربع دينار، لأن رسول الله قال لا قطع إلا في ربع دينار، ولكن قال يسرق البيضة فيتعلم سرقة ما هو أكبر منها، ما هو أكبر منها، ما هو أكبر منها، حتى بعد ذلك يسرق فتقطع يده. فالخلق بالتخلق، علينا أن نعلم نعمل هذا. فمن هذه القواعد، قواعد الأخلاق، إنك لا يعني لا تظن إنها تجيك باليوم وليلة تصير أنت ذكي النفس أصبحت من هذه من هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الله، لا، تعلم ربي نفسك وجاهد. لقل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صابر يعني تعلم الصبر، ارغم ألزم نفسك عليه مرة في مرة في مرة حتى يصبح خلق. قاعدة أخرى وهي ما أكبر عدو للإنسان، إيش أكبر عدو للإنسان؟ أكبر عدو للإنسان نفسك التي بين جنبيك أولا، وبعدين الشيطان ثاني. نفسك التي بين جنبيك أكبر عدو لك، فهذه يجب أن يعاملها الإنسان بما بالحق بالعزيمة. أما إذا ترك الإنسان نفسه لهواها تدمر تماما. فالهوى مدمر، لأن الدين ضد الهوى، تزكية النفس ضد الهوى. الهوى هو أمر فيه محبة للنفوس، فيه الراحة، فيه الدعاء، فيه دين. والدين تكليف، فيه التزام، شقة. فالكذب والزنا وشرب الخمر وترك الواجبات والتفصي كله هذا أهواء، شيء تهواء النفوس. فأعظم ما يجب على المؤمن أن يحذره هواه نفسه، الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة كثيرة الأمر بالسوء إلا ما رحم ربك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلا بد أن يأخذ المسلم نفسه بالعزيمة ويحملها على الحق ويجبرها عليه. أمر فيه مرار النفس والله يقول لك ما روح للصلاة في الوقت هذا، لا بد يحملها عليه. لا أنفق النفقة يحملها على الإنفاق في سبيل الله، لا أفعل هذا الخير يحملها على هذا ويجبرها على هذا ويأخذها على هذا لأنها عدو. لما تعرف أنها عدو لك يقوم تحتها. ثم الشيطان، الشيطان عدو ويريد أن يأخذ من يستطيع أخذه من بني آدم إلى النار، هذا هدفه. وهذا الذي أخذ على نفسه وشهد به أمام الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله حذرنا من هذا الشيطان بدءا بأبينا إلى آخر واحد. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اتخذوا عدو يعني اعتقد أنه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، جماعة الذين يدعوهم فقط عشان يدخلهم النار ويفرح بهذا. هذا هو مهمته، إن يفرح بإنه يأخذ من يأخذ من يعني بني آدم وراه حتى يدخلهم النار. لا مهمة له إلا هذا، هذا هو همه وشغله وعمله. وطبعا الذي يتبعه يروح وراه ستين ده، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صريخ حميم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة الخزي والعار لكل أهل النار الذين اتبعوا الشيطان، يخزون ويصيبهم الخزي العظيم لأنهم شافوا اللي اتبعوه هذا تركوا كلام الله من أجله واتبعوه، هذا مآل، هذا المآل وهذه النهاية. والشيطان عمله طويل، يخذل عن الطاعة ويأمر بالفحشة. كل ما تيجي تهم بالطاعة يقعدك، وكلما يعني لاحت معصية يحركك فيه. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا شغله. يعيدكم الفقر يعني إن تصدق، إن تصدق يقول لك خذ، ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فكل من يريد أن يزكي نفسه لا بد أن يعرف عدوين، دول عدوين تعرفه شان دول هم الذين يحول بينك وبين زكاة نفسك، نفسك أول فاحذر. كلما وسوست لك ودفعتك إلى شيء من المعصية احذر، جرب جهنم. أقعدتك عن الطاعة احذرها، ارغمها، أقمها، خذها بالعزيمة. والشيطان الموسوس، الوسواس الخناس عدوك، جعلوا عدو دول حطوهم على طول على اللائحة، دول أعداء، هؤلاء أعدائي، نفسي التي بين جنبي وشيطان. واستعن على ذلك بالله سبحانه وتعالى واجعل الثواب والعقوبة أمام ناظري. قاعدة أخيرة نختم بها يعني درسنا الليلة إن شاء الله، اللي هو الأخذ بالعزيمة وعدم يعني ترك العجز والكسل. الرسول أمرنا بأن نستعيذ بالله من العجز والكسل. إيش هو العجز والكسل؟ الرسول يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وكان النبي كثيرا ما يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل، كان يقول اللهم إني أعوذ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، فيستعيذ من هذه الصفات الذميمة التي هي منافية للإيمان، العجز والكسل. هذه صفتان تصيب الإنسان القادر، مش العجز هو يعني معوق كالعرج والعمى، لا، عجز إنسان سليم الجسم عنده قدرة لكن ما عنده همة، ما له همة، ما في همة تهمه يفعل الفعل، فيكون يعجز. صير قادر على الشيء لكن ما في علو للهمة ليفعله، أو دون العجز الكسل، الكسل دون العجز الكسل. الشيء في متناول اليد بس فيه نوع من يعني القعود عنه دفع الكسل، وهذا خطير. العجز والكسل يؤدي بعد ذلك في النهاية إلى تفويت يعني هذه المنافع العظيمة، والقعود عن علو الهمة، القعود عن التخلق بهذه الأخلاق الفاضلة التي هي أخلاق أهل الإيمان التي هي تدخل الجنة. وعلما يكون الشيء في متناول اليد، بل أحيانا يكون العجز والكسل من دوافع الكفر عياذا بالله، كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذر يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهذا كافر النية متوفرة عنده يريد أن يكون مسلم لكن مسوف وارد، ما في همة لأن يأخذ الحق ويتمسك به. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذر يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فالعجز والكسل خطير، قد يؤدي بالكافر إلى ترك الإيمان والكفر، مثل ما قيل إن يعني بعض أهل الخمر أراد أن يسلم بالنبي، قيل هذا في الأعشى، لكن القصة فيها يعني فيها ما فيها، ليست صحيحة الإسناد تماما. أعشى قيس معروف هذا من فحول شعراء الجاهلية، وأنه لما أراد أن يسلم فراح لمكة فسأل عن النبي ومدح النبي بالقصيدة، حضر قصيدة ومدح بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقيل وين تروح على أن النبي يحرم الخمر، قال الرجل يعني هذا يحرم النساء، قال أما النساء أنا رجل كبير أحد الزيجة وأما الخمر ففيها نظر، قال أما الخمر ففيها نظر، ثم قال أذهب يرجع مرة ثانية إلى نجد فأشرب الخمر هذه السنة ثم أعود من السنة التي تأتي بعد ذلك فأسلم، فمات في هذه السنة. فهذا كان يتمنى يعني رأى وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الحق، ولكن نفسه وعجزه وكسله أدى به إلى أن فوت الإيمان. والكفار يوم القيامة يلومون أنفسهم أشد اللوم لتفويت الإيمان، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قريب كانوا يعتقدوا أنه هو في متناول اليد ثم ضاع. هذه أيها الإخوة بعض القواعد التي إن شاء الله إن تمسك بها المؤمن هان عليه التخلق بهذه الأخلاق العظيمة السامقة التي يحبها الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التخلق بالخلق الكامل الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. طولنا عليكم قليلا، سؤالين ثلاثة كده بس في الموضوع، لا بأس إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه ونفعنا الله بكل كلمة قالها، ونؤكد لكي نستفيد قبلكم ما قاله شيخنا من أن فلاح الإنسان مرهون بتزكية نفسه، وأن هناك قواعد أساسية ينبغي مراعاتها حتى نزكي أنفسنا. القاعدة الأولى هي التعلق بما عند الله من أجر ومثوبة، ثم الخوف من عذاب الله وعقابه، ثم مجاهدة النفس وقهرها فهي أعدى أعداء الإنسان، ومغالبة الهوى، ثم التحلي بالفضائل والتعود والتمرن والممارسة لذلك عمليا، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم كما قال شيخنا. هذه هي القواعد التي ينبغي علينا أن نضعها موضع التنفيذ إن شاء الله، ولا يكون ذلك إلا بعلو الهمة. والله عز وجل يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فبارك الله في شيخنا وجزاه خير الجزاء. والآن بعض الإخوة أرسلوا بهذه الأسئلة، وإن كانت خارج الموضوع فإننا نستميح شيخنا عذرا في الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، الأخ يقول: أنا وقعت في ضائقة مالية فاشتريت سيارة بنظام المرابحة من بنك إسلامي، لكن اشتريتها بنيتي أن أبيعها لكي أستفيد من السيولة النقدية ثم أسدد أنا الأقساط بعد ذلك للبنك، هل هذا من قبيل التحايل أم إن هذا العمل الذي عملته حلال؟ نقول لصاحب هذا السؤال كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أن مدير الأرقم باع بيعا من بيع العينة، قال: بئس ما بعت وبئس ما اشتريت. الشراء على النظام هذا الذي يسمونه بيع المرابحة، وقد بينا مرارا أن هذا ليس لا يمت إلى البيع المعروف في الفقه بالمرابحة بأي صلة، ما له صلة بها. بيع المرابحة في الفقه مشروع بيع آخر خالص يختلف عن هذا البيع، بينما هذا نوع من بيع الحيلة ما له دخل فيها. أما أن يشتري الإنسان سلعة بالأجل ثم يبيعها بثمن حاضر أقل، لا يشتريها ولا يبيعها إلا لأجل الحصول على النقود فقط، وليس أمه لا هو مقصده الشراء ولا مقصده البيع، وإنما مقصده التورق كما هو معروف التورق، يعني الأخذ الورق اللي هو الفضة، فإن أهل العلم المحققين ذكروا بأن هذا البيع غير مشروع، وكلام شيخ الإسلام في هذا الوقت كلام مبسوط وطويل في هذا، فلا يجوز هذا من التورق ولا يجوز، وإن كان يبيحه بعض أهل العلم آخرين وكل هذا بيع حقيقي، بيع وشراء، لكن هذا بيع لا يراد به البيع والشراء لا يراد به الشراء، وإنما يراد به الحصول على النقود. يشتري سلعة بأجل سيارة مثلا ب50,000 ويروح ينزل السوق ويبيعها ب40,000 أو ب30,000 رغبة، هو يريد هذا ب30,000، فهذا يعني بيع وشراء محرم. أخ يسأل يقول أسلم رجل نصراني وبقيت العائلة على كفها وأوصى أبوه الذي مات على النصرانية بتركته لولده المسلم لكونه كان ضارا بأبيه، فهل يجوز لهذا الابن الذي أسلم أن يأخذ هذا المال ليستعين به على طاعة الله أم أنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وقوله لا يتوارث أهل اليتيم؟ صحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ما يجوز له أن يرث هذا المال، وإنما هذا المال يوضع في مصالح المسلمين ولا يرثه، لهذه الحديث التي ذكرت يعني لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وهذا طبعا حكمة هذا أنه ما يصير فيه مودة ورحمة، لأن لو أخذ الإنسان مال الكافر ممكن يصير فيه نوع أخذ المال هذا فيه مودة، فهذا حتى لا تنقطع هذه المودة فإن حرم على المسلم أن يرث يعني مال الكافر. فصحيح أن هذا المال ينفق في مصالح المسلمين ولا يأخذه هو الإبن لنفسه. بارك الله فيك. أحد الأخوة يسأل يقول ما المقصود بالإسباب وما حكم التصوير الفوتوغرافي، وهل يدخل فيه تصوير الأولاد بالفيديو؟ الإسبال اللي جاء في الحديث هو يعني إطالة الثياب إلى ما تحت الكعبين، والثياب يدخل فيها الرداء والإزار والعمامة، كل هذه إطالتها إلى ما دون الكعبين هذا إسبال. وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، جاء من هؤلاء الثلاثة المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل جاء فيها، وإذا اقترن بالكبر فهو من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. فهذا معنى الإسبال، هذا معنى الإسبال اللي هو إطالة الثياب إلى ما تحت الكعبين، والمقصود بالكعبين اللي هم العظمين البارزين على جانبي القدم. أما حكم التصوير وتفصيلاته الطويلة فإنه قد يطول، وقد كتبنا في رسالة الحمد لله مفصلة ممكن الحصول عليها عن طريق شبكة الإنترنت، أي واحد عنده هذه يقدر يحصل عليها وينزلها عنده يعني كما شاء. فالكلام فيها طويل شوية، ولذلك نحيل إلى قراءة الرسالة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه، ونذكر إخواننا بأن حب الجمعة القادمة جزاه الله خير الجزاء، ومرة أخرى نشكر فضيلة الشيخ نيابة عن أنفسكم وأصالة عن نفسكم. جزاك الله خير. الحمد لله.